أعزكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت الظهر مع الإمام وفي الركعة الأخيرة نسيت أن أقرأ الفاتحة وتذكرت ذلك في الركوع، فماذا أفعل أعزكم الله؟ إذا صليت وراء الإمام وركع الإمام وفاتك التدارك بحيث لا تستطيع أن ترفع وتدرك قدرا تتم به الفاتحة، فإنه يلزمك أن تتابع الإمام، وهذا على أحوط الأقوال، وإلا فهناك قول أنه يجوز للمأموم أن يتخلف ويكون مدركا ما دام أن الإمام لم يدخل في الركعة التالية. وفرق أصحاب هذا القول بين الأركان القولية والأركان الفعلية، فقالوا للمأموم أن يرجع تداركا للأركان الفعلية دون الأركان القولية. وعلى هذا فإنه إذا فاتتك الفاتحة نظرنا، فإن كان الوقت الذي أدركته قبل الركوع مع الإمام قدره يكفي لقراءة الفاتحة كاملة وقصرت في ذلك أو سهوت عن ذلك، فإنه حينئذ يلزمك بعد سلام الإمام أن تأتي بركعة كاملة، لأن الإمام يحمل الواجبات ولا يحمل الأركان، وعليه فإنه يجب عليك أن تأتي بالركعة كاملة، ولا يكون حكمك حكم من أدرك الركوع، لأن من أدرك الإمام راكعا لم يدرك قدرا قبل الركوع. وقد أجمع العلماء على أنه لو صلى وراء إمام وأدرك وقتا تقرأ فيه الفاتحة وامتنع من قراءة الفاتحة حتى ركع الإمام فإنه تبطل صلاته لتعمد ترك الركن، وقد أبطل الصلاة بتعمد ترك الواجب، فما بالك إذا كان ركنا. فإذا كان القدر والوقت الذي أدركته قبل ركوع الإمام يسع لقراءة الفاتحة فالفاتحة لازمة لك وركعتك لا تصح إلا بها، فحينئذ إن سهوت أو غفلت وحصل لك العذر تقوم بعد سلام الإمام وتأتي بركعة كاملة. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.